ذهب مصنع وذهب مصنع لا يباع مثل مثل يفصل يفصل. مثلا واحد عنده سيارة مستعملة بس نوع ممتاز يعني وهو يبدلها بالسيارة سيارة يبري بوية السيارة يبري بوية يجوز بيع هذه زيادة يجوز من الربا. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للمسامحة في شركات مثل شركة نادك وشركة فاسكو هل فيها شيء يحصل إليك؟ فيه مساهمات في الشركات ما أعرف أنا شيء أقول ما أعرف أنا شيء كان فيها إنها تعمل الربا تركها وكما تعلمون فيها لصيبة الظاهر أنها يعني يحصل إليك بالنسبة لنادك إن كانت تعمل بالربا فلا تعمل معها شيء إن كانت نزيها أو ما تعلم عنها شيء الحمد لله ما يعلم عنها إلا يشارك فيها يشارك فيها ما معنى أواح أو واحد الذي ذكرته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى عجب عجب أو غريب غريب إنكار يعني إنكار إنكار لا بأس بالتورط لا بأس يسمونها وعده الناس تشتري السيارة بعشرة آلاف وتبيعها باثنى عشر ألف اثنى عشر شهر كل شهر ألف لأجل فائدة ألفين هذه لا بد يا حسين لا يبيع إلا بعد الحيازة إذا كان أحسن الله يأخذ سعر أكثر منه إذا كان يأخذ سعر أكثر من السيارة يعني زيادة قبلها المقصود يبيعها شراها بنقد ثم يبيعها بآجال هذه وعدة هذه وعدة إن هذه وعدة قصد النبي يبيعها ويتزوج أو يوفي دين أو يبني بيت شرى الأرض بمئة ألف يبي يبيعها ويبي يتزوج أو يبني بيت وهذه شرها مئة ألف مؤجلة مقسطة كل شهر ألف أو كل شهر ألفين أو كل سنة عشرة آلاف أو ما أشبه ذلك هذا يسمى الوعدة يسمونها التورط يشتريها ويبيعها إذا حازها وملكها يبيع بعدين يقول عود علي بعد يومين ثلاثة مثل التجار هذا شغل التجار يروح يشتريها ثم يبيع عليه أحسن الله إليك مثلا بعض التجار مثلا يصير عنده مثلا قهوة أو هيل وكذا ثم يأتي له المشتري ثم أحسن الله إليك يشتريها من نفس الشخص اللي يستفيد من المبلغ أحسن الله إليك هل يكون فيه ربا أحسن الله إليك من هو اللي يشتريها نفس صاحب اللي باعها يشتريها منه باعها إلى أجل لا أحسن الله إليك مثلا هو يبغى مثلا يشتري هيل بعشرة آلاف ريال يقول خلها أدفع مثلا بعطيك ثمانية آلاف يرجع هو نفسه يشتريها منه ثمانية آلاف ريال من هو اللي يشتريها نفس البائع أحسن الله إليك هذه مسألة العينة باعها بعشرة وعشرة إلى أجل وشريها بثمانية نعم هذه محرمة إذا باعها بعشرة إلى أجل ثم أخذها من ثمانية نقدا هذه مسألة العينة يا معناه أنه أعطاه ثمانية ويعطيها عشرة هذا معنى هربة حيلة سلعة حيلة من أول الأمر يعني ولو ما دام هالشغل هذا قصده وإن كان مو قصده هو وسيلة إلى القصد عفى الله عنك الآن يشتري عفى الله عنك السلعة الآن يشتري السلعة من أجلي عفى الله عنك وإذا ويلزمني فيها إذا ما شريت لا مو بلازم لا بيع إلا بعد ما يملكها إذا ملكها ثم اتفقتم يلزم البيع وما قبل لا كل بخيار يعني إذا كان في اتفاق أول ما يجوز إذا كان ما بعد شرها ما يصح البيع ما يصح البيع وعيد التحريم معناه ترحيب يعني كون يسمى شيطان ترحيب